يؤذن بمقصد الاشتقاق ايه صفة له. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصف بكونه محمدا ووصف بكونه احمد كما جاء في القرآن الكريم، فهو محمد وهو احمد صلى الله عليه وسلم، فهي صفات مشتقة. فهو اكثر الناس حمدا لله واعظم الناس حمدا لله واكثر الناس استحقاقا للمحامد واثبات المحامد له من حيث كونه ايه هذا الكمال الانساني. الكمال هذا مرتبة الكمال، بس الكمال ايه البشري، الكمال البشري، حتى لا تخطئ وتصف ربك وتصف نبيك صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق الا بمن الا بالخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول عز وجل قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، انما الهكم اله واحد. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، لكن بشر هذا مرتبة الكمال الانساني، وهذا الصفات التي تليق به كبشر كمله الله عز وجل ليجعله اسوة للعالمين، وانك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فامرنا بان نتبعه لانه يتصف بالصفات الكمال التي تليق به كايه كبشر نبي انسان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وان محمدا عبده، عبد لله، محمد عبد، وسنتكلم عنها ان شاء الله تعالى. المصطفى جاء من قوله تعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو مصطفى اصطفاه الله تعالى. والاصطفاء ابتعال من الفعل ايه صفى، يبقى من مش كده ولا لا؟ اصطفاء ما هو اصلا الطاء دي كانت تاء اصطفاء ثم قلبت طاء، لكنها في الاصل افتعال، فهي اصطفاء، اصطفاه الله عز وجل واختصه الله عز وجل. ثم قال ونبيه الايه المجتبى، كما قال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام اجتباه وهداه الى صراط مستقيم. اما عن الانبياء والمرسلين فقال واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. فهو مصطفى، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكان مصطفى، وكانوا هم المصطفين الاخيار، وكان هو مجتبى لانهم ايه اجتباهم ربهم عز وجل وهداهم، واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم. ورسوله المرتضى، من قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. فالرسل، ولذلك قال ورسوله المرتضى، المرتضى لانه قال سبحانه الا من ارتضى من رسول، فقال ورسوله، شوف العبارات مشتقة من القرآن، ورسوله المرتضى. يبقى هنا اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم النبوة، واثبت له الرسالة، واثبت له الاصطفاء، واثبت له الاجتماع، واثبت له الارتضاء، ارتضاه الله عز وجل، واثبت له صفات المحامد التي تليق به في اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، واثبت له العبودية في اشرف وفي اعلى معانيها. يقول الشارح الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى، وهم عبارات كما قلت لكم منقولة ومشتقة من ايات في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال واعلم ان كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى. كمال المخلوق لماذا؟ لان المخلوق الانسان، الانسان والجن خلق لماذا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. فلما يحقق الانسان العبودية

لأن الأمر كان فيه تكريم وفيه تشريف للسيدة الصديقة مريم الطاهرة البتول، فكانت التكاليف في حقها أزيد. فكلما ارتقى الإنسان ربما زادت الأمور في حقه وكلف بنا لم يكلف به من هو أقل منه، وليس العكس. يبقى لو كان المسألة فيها اختلاف في التكليف لازداد التكليف كلما ازدادت رتبة الإنسان ودرجته، للعكس. أما أن ينحل الإنسان إذا وصل إلى درجة اليقين فهذا أمر مصادم للقطعيات الشرعية، ومن ورائه يظهر شبح الزندقة والخروج من الملة صاننا الله وإياه. يقول: ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق وأضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى غير ذلك من الآيات. وذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم باسم العبد في أشرف المقامات، فقال في ذكر الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وبذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرة. في الدنيا لأنه إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولذلك اصطفاه الله لختم النبوة وحمل أعظم رسالة حملها رسول، أعظم رسالة للكاف للإنس وللجن للعرب وللعجم، نسخ كل الرسالات السابقة، نسخ كل الرسالات. لو كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وسيحصل، وذلك قبيل الساعة. لو كان موسى، لو كان إبراهيم حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده في الدنيا. أما في الآخرة يقول: ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام في كل رسول يصل إليه الناس، في حديث الشفاعة الطويل الذي ذكره البخاري ومسلم وغيرهما، يأتي الناس كلهم إلى آدم ثم إلى نوح وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يصلوا إلى خاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عليه السلام، فيقول لهم: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوف الصفة للمسيح وصف بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لي عبد، ده عبد يعني يكفيه لأنه ذكر بهذا الوصف، واخد بالك ولا لا؟ يكفيه أنه وصف بكونه عبد هكذا على إطلاق بدون تقييد، عبد يعني هذا الكمال في العبودية صلى الله عليه وسلم. غفر له ما تقدم من ذنبه وما بعد، فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. يحيلك المحقق على كتاب العبودية للإمام تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، لرسالة اسمها العبودية، رسالة نفيسة جدا في الكهية صغيرة ولكنها تتكلم عن العبودية كلاما عظيما. وقوله: وإن محمدا بكسر الهمزة، عطفا على قوله إن الله واحد لا شريك له، لأن الكل معمول القول، أعني قوله نقول في توحيد الله. يعني ايه الكل معمول القول؟ يعني ايه؟ يعني خدوا بالكم من مواضع كسر ان في اللغة العربية، لان كلمة ان تأتي بالكسر وتأتي بالايه؟ بالفتح. من مواضع كسر ان بعد كلمة قال او القول عموما، نقول او قال او قيل، لو جاء بعدها ان تيجي ايه؟ مكسورة الهمزة. ليه؟ لان ان بتكسر في اول الكلام في الاستئناف، اما بتستأنف انت معنى جديد وتيجي تذكر كلمة ينفعش، مثلا تقول في اول الخطبة ان الحمد لله، لا ينفعش، هذا لحن في اللغة. لكن لو بدأت تقول ايه؟ ان الحمد لله، او تقول فقلت لهم ان الحمد لله، واخد بالك ولا لا؟ يبقى اما تبدأ الجملة ده اسمه استئناف، فبتبدأ بإن فبتكسر من مواضع كسرها لانها للاستئناف. وتأتي بعد حيث وبعد ان. كلامنا هنا في ان. كلامنا هنا بعد القول او قال. ليه? لان اما اقول مثلا على سبيل المثال. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. الجملة دي بتعرب ازاي? تقول قال فعل ماض مبني على الفتح. مش كده? محمد صلى الله عليه وسلم فاعل مرفوع بالضم. مش كده? كويس. لما بتيجي بقى بعد كده. لو طبعا عرضنا صلى الله عليه وسلم دي تعرب لوحدها وتقول جملة ايه? افراضية. مش كده ولا لا? قال محمد. قال ايه? انما الاعمال بالنيات. انما تبدأ تعربها كلمة كلمة. وبعد ما تعرب الجملة دي كلها تقول بعدها ايه? ومقول القول. كلمة مقول يعني اللي اتقال. مقول القول. في محل نص مفعول به. مقول القول. كل اللي اتقال ده كله الفاعل. لابد له فاعل. وان كان بينصب مفعول. مش كده ولا لا? بينصب مفعول. يبقى المفعول ده اما يجي مفرد واما يجي جملة. فكل الكلام اللي اتقال ده كله هو ده ايه? المقول. قال ده الفاعل. القائل ده الفاعل. المقول ده المفعول. فتقول مقول القول. مقول القول. في محل نص. لانه مش كلمة واحدة. ده ايه? ده قد كده. ممكن يكون خطبة. مقول القول ده هو المفعول به. واخد بالك ولا لا? فلانه مقول القول جملة يبقى كأنه امر مستأنف جديد ولا لا? شوف عظمة اللغة العربية. فيقال لان بعد القول لو جت ان تبقى ايه? لا حكم الايه? الجملة المستأنفة. لانها من مقول القول. فهو هنا بيقول للامام يقول ان محمدا بكسر الهمزة عطفا على قولي ان الله واحد لا شريك له. لان الكل معمول القول. كل ده من اول ان الله واحد لا شريك له. وقال كذلك وان محمدا عبده ورسوله. واخدين بالكم ولا لا? فقال لان الكل كل اللي قاله من اول ان الله واحد لا شريك له. كل ده معمول القول. يعني ايه معمول? يعني عمل فيه فعل قال. فكان كله مفعول اللي هو المقول. واخدين بالكم ولا لا? عشان بس نبقى ايه? عارفين اصطلاحاتهم اصطلاحات العلماء في باب الاعراب. لان الكل معمول القول. اعني قول له نقول في توحيد الله. والطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر. تقرير نبوة الانبياء بالمعجزات. لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الانبياء الا بالمعجزات. وقرروا ذلك بطرق مضطربة. والتزم كثير منهم انكار خرق العادات لغير الانبياء حتى انكروا كرامات الاولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب ان المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات. فان النبوة انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين. ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين. بل قرائن احوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. فكيف بدعوى النبوة? هذا الكلام كلام مهم. ويعني نريد ان نقدم له بمقدمة صغيرة. دائما في باب العقائد بيذكر العلماء اقوال الفرق. احنا اتكلمنا وذكرنا اقوال الفرق لما كنا بنتكلم في باب الالهيات والاسماء والصفات. طب قضية النبوات. مسألة النبوات كذلك في خلاف من اهل السنة والجماعة وبين سائر الفرق. فما قول سائر الفرق في هذه الامور بالذات التي نتحدث عنها الان في باب النبوات. يقول الطريقة المشهورة عند اهل الكلام والنظر المتكلمين يعني تقرير نبوة الانبياء بالمعجزات. يعني ينظروا للنبوة. مش هنتكلم الان عن حقيقة النبوة عندهم. ولكن هم يقولون في البراهين والادلة التي تقوم عليها النبوة كلاما. واهل السنة يقولون كلاما. كلام اهل السنة يقوم على الكتاب والسنة.

قالوا له يا هود ما جئتنا ببينة، يعني صالح يقول لهم قد جئتكم ببينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. يبقى أتى بآية بينة واضحة، فهم بيقولون ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. فرد عليه القائل قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دوني. اسمع بقى بينته إيه ودليله إيه. فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، فكيدوني جميعا ثم لا ما تسيبونيش لحظة، ما تدونيش فرصة أتهيأ لشيء، ما تن يعني ما تتركونيش لحظة، كيدوني جميعا من دلوقتي فصاعدا اعملوا اللي تقدروا عليه، انتم الدولة وانتم الأول قوة وفي ايديكم كل شيء، تقدروا تعملوا معايا اي حاجة بس انا ابلغكم، مش تقدروا تعملوا معايا اي حاجة على الاطلاق. عايزين دليل اقوى من كده؟ رجل فريد وحيد جريد معهوش قوة ولا مع سلاح ولا شيء من هذا القبيل، وقال لهم فكيد اهو في الآية والدليل فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، ما تدونيش فرصة. لأني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أوحي إلى نوح إلى هود أنهم لم يستطيعوا أن يوصلوا إليه كيدهم على الإطلاق، فقال أنا أقف أمامكم رابط الجيش ولا تستطيعوا، وبتحداكم تقدروا تعملوا معايا حاجة، لا تقدروا تقتلوني ولا تقدروا على إيذائي بأي نوع من أنواع الإيذاء، في معجزة أكثر من كده؟ أما يقف رجل أمام أمة كاملة ويتحداه وهو ليس بمعزل عنهم وليس في قوة وليس في صولة وليس معه قوة تحميه ولا جنود ولا ما شكل ذلك، ومع ذلك لهم مش هتقدروا تعملوا معايا أي شيء على الإطلاق لأن الله يحميني، هذا في حد ذاته معجز ولا مش معجز؟ وذلك قالوا أخفى آية لأنها ما كانتش الآية الحسية الظاهرة ولكن ظهورها كان اوضح من ايه؟ من ان يحتاجهم الى دليل. ولذلك ما استطاعوا حبسه ولا استطاعوا تقييده ولا استطاعوا قتله ولا ان يلحقوا به اذى، وانما جاءهم هم الامر المهلك من قبل ربهم سبحانه وتعالى. فهنا نبين ان قضية المعجز او الاية طبعا سميت في القرآن اية او برهان، لكن ما هياش سبيل اثبات النبوة الوحيد، واخدين بالكم ولا لا؟ مش هي سبيل، وهتكلم عن الفرق بين المعجزة والكرامة ومشاكل ذلك لما نتكلم عن كرامات الاولياء في الباب الخاص بهذا ان شاء الله تعالى. لكن اعلموا مؤقتا ان النبي كل نبي ليس سبيل اثبات نبوته هو الامر المعجز بس، لا ده في صفات كثيرة، في أدلة كثيرة على الإثبات، لأن الرسول بيتكلم بيقول بيخبر بيأمر بينهى، مش كده ولا لا؟ بيفعل أفعاله تحت المرصد، أقواله أخباره شريعته من أوامر ونواهي، كل ده تحت المشعر ولا لا؟ طيب ما هو ده في حد ذاته يختلف الكذاب عن الصادق فيه ولا لا؟ لأنه واحد بيقول يعني هو الكاهن لما بيجي يأتي بأمر خارق، الكاهن هل وجدتم كاهنا من الكهان كانت أوامره أو نواهيه موافقة للأمور التي شاءها الله تعالى وأرادها؟ هل وجدتم أقواله لا تختلف عن أفعاله؟ وجدتم كاهن في الدنيا أخلاقه متفقة مع أقواله؟ وجدته صادق في كل شيء؟ وجدته على يدعو الى مكارم الاخلاق؟ الذي يأتي بالسحر امر خارق، وجدتم ساحرا صادقا؟ وجدتم ساحرا انسان طيب انسان طاهر؟ ابدا. تجد الساحر اخلاقه اكثر الناس شرا والعياذ بالله في ارض الله، وكذلك كان الكهان. يبقى الساحر والكاهن ومن يأتون بالامور الخارقة، اما الكرامة فلا تأتي الا للولي ولا تأتي إلا إن كان مصدقا للنبي. الكرامة ما تجيش، ولذلك ما يجيش رجل

كاذب، لا الكذاب والكاذبين. ليه؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. امر خطير. وذلك لما نيجي نحكي قصة هرقل مع ابي سفيان هتجد هرقل يقول اكان يكذب في حديث الناس؟ قالوا لا، ما اخذنا عليه كذبا. قال ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله. امر خطير. ولذلك اللي يكذب على الله يبقى هذا الانسان ايه؟ انت لما بتيجي حتى تتكلم كده في المثل البلدي تيجي تقول ايه؟ ده فلان ده ياكل مال النبي عليه الصلاة والسلام. معناه ايه؟ انه بيتورعش ابدا عن اي شيء، لدرجة انه ياكل مال النبي عليه الصلاة والسلام. لان مال النبي في نظر الناس، مع النبي صلى الله عليه وسلم يكون لديه مال، لكن في نظركم ان مال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ اكثر مال المفروض الناس تحرص عليه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم مات يبقى ده مال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى السرقة وقاطع الطرق يجوا عند مال النبي صلى الله عليه وسلم وايه؟ ويخافوا. تصور لك ده بقى بياكل مال النبي عليه، واخد بالك ولا لا؟ فنفس الكلام هنا، يقول لك ده الانسان ده بيقل. انتوا تعرفوا حد من النوعية دي ولا مالكم كلكم تتحكوا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي بقى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول انا رسول من عند الله، يجي انسان بقى يقول وانا كذلك زي مسيلمة، لازم يكون افجر الخلق على الاطلاق، الاسود العنسي ومسيلمة الكذاب ومن على شاكلتهم في القديم وفي المعاصر ممن يدعون النبوة، تجد افجر الخلق هو اللي يفتري الكذب على الله ويدعي الايه؟ النبوة. شوف القاعدة، ومن اظلم، لا يوجد اظلم ممن افترى على الله كذبا او يساويه او اقل منه او كذب باياته. اللي يفتري الكذب على الله او يكذب بايات الله. وذلك يقول والذي جاء بالصدق وصدق، اللي جاء محمد واللي صدق به زي ابو بكر الصديق. لكن اللي يفتري الكذب واللي يكذب بالايه؟ بالصدق اذ جاء. فهنا يبين لنا ان ربنا عز وجل ان افجر الخلق واظلم الظلمه وافجر الفجره هو اللي يفتري الكذب على الله. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك تجد في باب الاخلاق منعدم تماما. شوف الكلام العقل يقول ايه؟ فان النبوه انما يدعيها اصدق الصادقين. لان اللي يدعيها اصدق الصادقين اللي هم مين؟ الانبياء. او اكذب الكاذبين. مفيش وسط. ما يجيش انسان عادي كده بيكذب في الناس ويصدق احيانا ويكون راجل طيب وبينفق على المساكين ويبتلي الكذب على الله ويقول انا نبي. خلي بالك الامر ده ما يرتكبوش غير ايه؟ اكذب الكاذبين. نفس في تحت الحضيض بمراحل والعياذ بالله في الدرك الاسفل اللي يكذب على الله عز وجل. قال وشوف بص التعبير، قال لك ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين. ولذلك هو مجرد مع عمرو بن العاص قعد مع مسيلمة الكذاب، فمسيلمة يقول له يا عمرو ايه اللي نزل على صاحبكم اليوم؟ قال له صورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. قال له وانا كمان نزل عليه ده. قال له ايه نزل عليك ايه؟ قال له كلام كده عبيط يا وبر يا ما كلام كده ملوش معنى. فرد عليه عمرو بن العاص على البديهة، وعمرو كان لسه ما اسلمش، قال له والله انك لتعلم اني اعلم انك كذب كده، يعني ما ادالوش فرصة، والله انك لتعلم اني اعلم انك كذب. انت عارف ان طوب الارض بيكذبك، تتكلم في ايه؟ ولذلك دمغه الله باسم عجيب اسمه ايه؟ مسيلمة الكذاب. ساعة ما اقول لك مسيلمة تقول لي مسيلمة نوكل الكذاب، تقول لي عرفته خلاص. اصبحت كلمة الكذب صفة الكذب لصيقة بايه؟ باسمه. فيبقى اللي بيبتلي على الله الكذب مين؟ افجر خلق الله. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يجيش انسان وسط ابدا، يتواضع مهما كان، يبالغ في المعصية لا يستطيع ان يكذب على الله عز وجل. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول ولا يلتبس هذا بهذا الا على اجهل الجاهلين، بل قرائن احوالهما تعرب عنهما. قرائن الاحوال تعرب عنهما يعني توضح، وتعرف بهما. والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة. يعني

ما هذا الوجه بوجه كذاب؟ ده وجه أصدق الصادقين. يبقى الوجه بيبان عليه ولا لا؟ نعم. فهنا يقول: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين. استحوذ عليهم الشيطان، استحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، بحيث يبقى الأمر واضح تماما. ربنا عز وجل يجعل الأمر بين زي النهار والليل، ما يلتبس أمر الكذاب على الناس أبدا. خلي بالكم الكلام ده، لا يلتبس أمر الكاذب على الإطلاق. ولذلك لو جاءك واحد على سبيل المثال وأراد أن ينقض القرآن الكريم، بقول لك أقلب زيه، عشان القرآن ربنا عز وجل بيقول عنه إيه؟ قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمعت مجامع لغوية، مش أقول لك في عصرنا ده، في العصور السابقة أيام أن كان العرب عربا بحق، وأيام اللغة لما كانت سليقة على ألسنتهم، ويحاولوا أن يأتوا بمثل سورة قل هو الله أحد، يقدروا؟ ما يقدروش، ما يقدروا. الأطفال ممكن يجيبوا كلام، خدوا بالكم، هل يقدروا يألفوا كلام يمسكوا الإنسان العام في اللغة العربية زينا ويلتبس عليه الأمر ويقول إيه؟ الأمر يعني قريب من بعضه، بحيث العلماء يقولوا لا، في فرق كبير جدا وما يقدروش يجيبوا زيه. ممكن يبقى الأمر كده؟ لا، ما ينفعش. يعني مش يجيبوا كلام متين بحيث لما تيجي في طرده بالقرآن الكريم ما يقدرش يكتشفه غير مين؟ الجاحظ الخليل بن احمد الفرايدي وحكام العربية. لا، اصغر عيل في الشارع يمشي يقول لا، الكلام ده كلام واحد عبيط. لازم، وده شوف زي ما قلت لك، مسيلمة الكذاب لو اتكلم بلغته عادي هتلاقي كلام بيان عظيم، لانه من ايه؟ من اهل العربية قبل دخول الحكمة. لكن لما يجي يكتب كلام في معارضة القرآن، ها، يكتب كلام يسخر منه الطفل الصغير، يا ضبضعه يا بنت ضبضعين، نقي ما تنقين، فنسفك في الماء ونسفك في الطين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تعكرين، ايه يا ابن المجانين؟ كلام عميق. يعني لما تيجي تقرا هذا الكلام تجد كلام ما مش كده ولا لا؟ يعني كلام ليس له معنى على الاطلاق. هل ده كلام واحد عربي يقوله؟ مع ان العرب لما بيتكلموا، شوف بقى لما اتكلم، ان له لحلاوه وان عليه لطلاوه وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وان اصله لعدق وانه يعلو ولا يعلى عليه. ده كلام مشرك لم يؤمن بالقران. واخد بالك؟ لما جاء يتكلم لغه بالسليقه، لكن لما بقى بدا يحارب فطرته قال ايه؟ شوفوا القرآن الكريم قال ايه؟ فكر. في الاول فكر والحق. ما سمعت يا وليد او يا ابا الوليد ان له لحواعد يمدح وهو كافر من القرآن، لكن قال له لا، ابا انت راجل كبير وحيقولوا علينا وفي الاخر هيقولوا عليك وتحرك محمد. بعد فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ولا الوش بقى معكوكة، الوش كله كده اتبعت واصبح بقى شوف تعبير القرآن، بطر نظر عبث بطر، كل ده تغييرات في الوش. وعفى، عايز يجيب كلام يحكو به القرآن الكريم. وفي الاخر خالص بعد كل البعثة اللي حصلت دي كلها، وصور له القرآن صورة كاريكاتيرية مضحكة جدا، بعد كل ده اللي وصل له الوليد بن المغيرة، إن هذا إلا قول البشر، بس بس. قال سأصليه سقر، لأنه كفر عن علم. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 إلى آخره. لأنه شوف بعد كل المهرجان ده اللي عمله في نفسه وقعد يتشقلب وحك أفاه ويشيل العلم يرميها في الأرض، يفكر في الآخر قال إنه إيه؟ قول البشر بس، ده اللي هو جابه في الاخر. واخدين بالكم ولا لا؟ سحر يؤثر، ان هذا الا قول، ما جابش الدين كمان، ما الكلام ده كانوا بيقولوه برضه. كهجاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن قبل كده ان له لحلاوه وان عليه لطرب. شوف الفطره لما تنساه وتتكلم. فلذلك الكذاب لما يجي يتكلم في معارضه القران الكريم يبقى كلامه امام الاطفال والصغار والصبيه يعتبر اضحوكة والعوبة في ايديهم وعلى السنتين. ولذلك نقل عن بعضهم انه قعد شهور كاملة يريد ان يعارض القرآن. وقعدوا بعد كده يقطع ورق ويجيب ورق ويقطع ورق ويجيب ورق البليغ جدا. بعد كده جاء خارج وهو بليغ بالفعل. وهو ماشي كده في الطريق هيعارض بقى وهيظهر بقى ويعمل مؤتمر صحفي ويعلن على الناس انه عارض القرآن. في عيل صغير ماشي بالقرآن كده بيسمع وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. عمل كده راح مقطع كل اللي معه القرآن وأخفى على الناس جهلة مقدرش كل اللي إذا حتى قام رجل اسمه النظام وده كسيأتي أما أتكلم لو يعني شاء الله ان نتحدث عن الاعجاز. جاء النظام وهو من ائمة الاعتزال الذي ينتسب اليه الجاحظ. والجاحظ كان من الذين كتبوا عن النظام في البيان والتبيين كثيرا. جاء النظام في قلب الصرفة ان ربنا صرف العرب صرفهم صرف عن معارضة القرآن الكريم لانه هو ما استطاعش ان يدرك وجه اعجاز القرآن. لكن وجد العالم كله مذعن. كيف استطاع العالم كله ان يصرف عن هذا مع انه كان من السهل قوي ان القرآن ربنا بيقول لهم في مكة لسه القرآن ما تملش فليأتوا بحديث مثلي ان كانوا صادقين فأتوا بعشر صور مثلي مفتريات. مش عايزين كلام حق مش عايزين تشريع ولا اوامر ولا نواهي ولا اخبار لا لا لا لا مفتريات كلام كذب كذب بس هتكون في نظم القرآن الكريم مفترى وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فاتوا بصورة زي ان اعطيناك الكوثر او كله والله احد صورة واحدة. ثم بقى في الاخر قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. كل ده في العهد الايه المكي. انا كل الصور اللي بذكرها مكية ولذلك ما ذكرت لكمش المدنية في سورة البقرة وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثل. لكن بكلمكم عن ايه القرآن المكي. كان احسن لهم بدل الدخول في المعارك والقتل والقتال وما شاكل ذلك وعندهم الاسواق الادبية في ذي المجنة والمجاز وعقاز وغيرها بيعودوا فحول الشعراء يجيبوا يقولوا تعالوا عرضوا. وربنا عز وجل جعل الشاهد من عندهم هم ولا من برا جعل الحاكم من عندهم هم لان كانت اللغة والبيان اسمى عندهم من ان يزولوا فيها. يعني ما كانش ممكن واحد يجي مزور ويقول لا كلامكم ده يتساوى مع القرآن او عظم لا مش هتحصل. الله علم ذلك وارتضاهم كمشركين حكاما في هذا الامر. خلي بالك جعلهم هم يحكموا مش حد خارجي. عايز حاجة اكثر من كده؟ يعني انت محتاج شيء اكثر من هذا مع ان القرآن الكريم لما نزل ما جعلش لي حبيب كمان. يعني بص الكلام ما جعلش لي حبيب. يعني القرآن الكريم لما نزل ما جاملش حد. هل القرآن الكريم جامل طبقة من الطبقات الأدبية التي كانت تتصدر وتعتبر لها وجهة في المجتمع؟ أبدا ما جاملش حد أبدا. لدرجة أنا لما بقرأ سورة زي سورة الشعراء بستغرب وبستعجب. سورة الشعراء سورة مكية ولا مدنية؟ مكية. القرآن قام بحملة شديدة على مين؟ يعني مش الشعراء بس والكهانة يعتبروا اكبر طبقات مؤثرة في المجتمع الشرقي في مكة وما جوارها من القرى. يعني انت لما تيجي تنظر الى التمركزات اللي في ايديها توجيه الناس فكريا وعقليا وثقافيا والناس بتخاف منهم وليهم مكانة هائلة. مين الكهان؟ قالوا هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تقولوا على محمد كاهن؟ هل انبئكم على ما قالش كلمة في حق الكهان تجعلهم ايه يقفوا جنب محمد ولا يقولوا كلمة في حقه؟ قال لهم هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. هم دول طاقة الكهانة. وقبلها بيقول ايه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نزل به الروح الأمين يعني ما تنزلت به الذكر وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. كلام لا يستطيع أن ينطق به بشر على الإطلاق، ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ما من بشر يستطيع أن يقول هذا الكلام. لما يقولهم إيه؟ شوف التعبيرات، وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم مع الشياطين عن السمع لمعزولون. مع كلهم إيه؟ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بعدها يقول هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يعني كان يكفي ده لوحده انه بيمدح القرآن وبينفي نزول الشياطين، لكن لا، تعالوا كمان حبين لكم ان الناس اللي بيدعوا الكهانة دول ارض الطرقة في المجتمع، واجرم المجرمين واكذب الكذبة وارجب الفجرة. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يبقى شفتوا ان الكذاب اللي يبقى قضية المعجز او الخلق للعادة لما يجري على يد احد ان كان نبيا يختلف عن غير النبي، لان غير النبي بتبان اخلاقه، فقال لهم ان اللي بينزل ده وبيدعي الغيب من عند الله تعالى دول اكذب الكذبة وافجر الفجرة، وانظروا من اخلاقهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم. قال هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. دي الطبقة الأولى. طب بقي مين؟ والشعراء يتبعهم الغاوون. ضرب الشعراء ضربة لازم كلهم عن فكرة أبيهم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي. كلمة زي دي كفيلة بحشد جموع شعراء العرب كلهم لضرب الاسلام عن قوس واحدة. الشعراء اللي بتتحشاهم اعظم القبائل، شاعر كل الناس تخاف من الشاعر ومن لسانه، لان الشاعر ينسب قبيلة وشاعر يقيم قبيلة. لما تيجي قبيلة مثلا وزيك القبيلة اللي يموت فيها شاعر يعزوها، والقبيلة اللي ينبغ فيها شاعر تقام لها الليالي الملاح امجاد يا عرب امجاد، لانه شاعر. وزيك يجي مثلا قبيلة اسمها نمير، تكلم الواحد من التمنيت يقول لك انا من نمير، ومدها كده راجل يعني واثق من نمير. جاب الشاعر عدو اعداء من اعدائهم قبيلة من قبل، جابوا شاعر وخد انسب لنا القبيلة. قالوا فغض الطرف فانك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابة. بس تيجي بعد كده راجل التمنيت ويمشي جنب الحلف، اتكفر ببيت شعر، بيت شعر ينسب قبيلة وبيت شعر يرفع، خلي بالكم، وبيت شعر يرفع قبيلة. قبيلة كتماء أنف الناقة، كتفهم الاسم أنف الناقة، قوم على الشاعر وأعطوه كثيرا حتى تكلم فيه. قومهم الأنف أنف والأذناب غيرهم، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب. بس خلاص، قبيلة أنف الناقة عشان بيت شعر. خدوا بالكم، فيجي القرآن يضرب الشعراء كلهم عن فكرة أبيهم. خد بالك، يجي الشعراء كلهم يضربوا الضربة دي كلها. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا دول وقتها كان مين؟ وكان في حد من الشعراء آمن؟ يعني خلي بالك، استثنى اللي دخلوا الإسلام فقط. والصورة أعيد وأقول لكم مكية، لحسن تحسبوا أن الآيات دي قرأت والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المدينة معزز مكرم، له القوة وله الدولة وله الثورة وله القوة. لا، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها المسلمون يعذبون في بطحاء مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدافع عنه. ومع ذلك شوف يحشد الشعراء كلهم، كان كثير الشعراء كلهم يجتمعوا، لكن يجتمعوا على إيه؟ على نقد القرآن أن لهم هذا. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا يقول وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل